أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوة المشاهدون والمشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج الإتقان لتلاوة القرآن. بحمد الله عز وجل ومنه وتوفيقه، كنا في الحلقات الماضية قد أنهينا الكلام على أهم أبحاث علم التجويد، وهو الباب الأول من منظومة المقدمة فيما يجب على قارئ القرآن أن يعلمه لإمام القراء والمجودين محمد بن الجزري رحمه الله تعالى. فتكلمنا في شرح هذه المنظومة عن باب مخارج الحروف، وشرحناها حرفا حرفا بالكامل مع الصور الموضحة، ولله الحمد والمنة. ثم بعد ذلك تكلمنا على صفات الحروف العربية كاملة، من حيث كون بعض الصفات متقابلة، يعني صفات متضادة، يعني الحرف العربي إما أن تجده هنا أو تجده في الصفة المقابلة، هذه هي الصفات المتضادة أو المتقابلة. ثم تكلمنا على الصفات التي لا ضد لها وشرحناها واحدة واحدة. وبعد ذلك انتقلنا إلى باب التجويد الذي بين فيه إمامنا الجزري ضرورة تعلم التجويد، وعرفه وبين حقيقته، وبين كيف يستطيع الإنسان أن يكون مجودا، وكيف يستطيع أن يحافظ على أدائه الذي وصل إليه من الإتقان، بقوله رحمه الله عن التجويد: وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه. وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه. هنا وقف بنا الكلام في الحلقات الماضية، ووصلنا إلى باب جديد من أبواب منظومة الجزرية، وهو باب ذكر فيه الإمام الجزري رحمه الله بعض التنبيهات التي على قارئ القرآن أن يراعيها عند نطقه لحروف القرآن. هذه التنبيهات ذكرها إمامنا الجزري من خلال تجربته، لذلك نستطيع أن نسميها كما يقول علماء البلاغة ذكر الخاص بعد العام. ذكر الخاص بعد العام، يعني كالذي تقول له أمه مثلا: أحضر الأغراض التي طلبتها منك ولا تنسى كذا، فهي بقولها أحضر الأغراض التي طلبتها منك دخلت كل الأغراض، لكنها لما أعادت شيئا بعينه دلت على أهمية هذا الشيء، كقوله تعالى: حافظوا على الصلوات، ثم قال تعالى: والصلاة الوسطى، مع أن الصلاة الوسطى داخلة في الصلوات قبلها، هذا لبيان أهميتها. فمن خلال تجربة إمامنا الجزري رحمه الله تبين له أن الناس يخطئون في مواضع ومواطن معينة، فأكد عليها في هذا الباب، وخاصة فيما يتعلق بتجاور الحروف. الحقيقة يا إخواننا، أغلب الخطأ في تلاوة القرآن الكريم ما عدا الأحكام التي يجب على القارئ أن يعرفها، أغلب الخطأ يتسلل من أمرين. الأمر الأول الإلف اللهجي، ما يألفه الإنسان من لهجته العامية، فالشامي يتأثر بلهجته، والمصري يتأثر بلهجته، والمغربي يتأثر بلهجته، وقس عليها بقية اللهجات العربية، هذا على مستوى اللغة العربية والوطن العربي. فإن خرجنا إلى العالم الإسلامي والمسلمون العجم غير العرب يتأثرون بما اعتادوه من ظواهر لغوية في لغتهم، فالإلف هذا أحياناً قد يتسرب إلى تلاوة القرآن الكريم. وقلت سابقا وأكرر وأعيد دائما، نحن الذين نعيش في هذا العصر لسنا عربا فصحاء، نحن في كل العالم العربي والإسلامي إما عرب مستعجمون وإما عجم مستعربون، وعلى كلتا الحالتين لم ينزل القرآن بلساننا ولا بلهجاتنا المعاصرة، وإنما نزل القرآن العظيم بلسان العرب الذين كانوا أحياء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فهم الذين خوطبوا بالقرآن العظيم أصالة، وخوطبنا نحن به تبعا. لذلك الله عز وجل يقول: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. بلسان عربي، إذن هذا اللسان العربي هو لسان العرب في زمن النبوة، فلا يصح في عصرنا أن يأتي إنسان فيتأثر بلهجته العامية المحلية المعاصرة ويقرأ القرآن بظاهرة لهجية اعتادها في لهجته، هذا إن كان عربيا أو إن كان غير عربي. يعني مثلا ما يصح أن يأتي مثلا شامي فيقول مثلا تجعلون تج ويجع وينطق الجيم رخوة كما سيأتي التنبيه عليها بعد قليل إن شاء الله في هذا الباب، باب التنبيهات. ولا يصح أن يأتي مثلا حضرمي فيقول لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، هذا مرفوض وغير مقبول، لأن هذا الحرف لم يصلنا هكذا، ولم تكن العرب في زمن النبوة، العرب الفصحاء، ولا أتكلم على النطق العامي، العرب الفصحاء لم تكن تنطق هذا الحرف هكذا، ولا وصل إلينا بالسند المتصل هكذا، ولا هكذا وصف سيبويه ولا الخليل بن أحمد ولا من بعدهما مخرج هذا الحرف. ولا يصح مثلا خلط القاف بالغين كما يفعل بعض إخواننا، بل أكثر إخواننا في السودان في كلامهم اليومي. في الكلام اليومي كل إنسان حر بلهجته وحر بما يتكلم به، لكن إن جئنا لننطق القرآن العظيم فعلينا جميعا أن نتخلى عما اعتدناه من ظواهر لهجية وننطق القرآن العظيم كما وصل إلينا عن أشياخنا وكما هو مضبوط وصفه في كتب التجويد دراية ورواية بالسند المتصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الباب نستطيع أن نرى في اللوحات التالية التي تبين بعض التي تبين الأبيات في هذا الباب. الباب كما نرى إن شاء الله على اللوحة الآن هو باب في ذكر بعض التنبيهات، باب في ذكر بعض التنبيهات. قال إمامنا الجزري رحمه الله: فرققا مستفلا من أحرفي وحاذرا تفخيم لفظ الألف، رققا مستفلا من أحرفي وحاذرا تفخيم لفظ الألف. رققا هذا فعل أمر متبع بنون التوكيد الخفيفة، لأن العرب عندهم نونان يؤكدون بها بهما الكلام، نون ساكنة كما نرى في هذا الفعل رققا، ونون مشددة رققنا مثلا، لم يقل الجزري رققنا لكن هناك نون مشددة رققنا مثلا. إذن النون التوكيد الخفيفة في آخر فعل رقق للتوكيد حتى يؤكد رحمه الله هذا الموضوع. نرقق ماذا يا إمامنا؟ قال مستفلا، رقق أنت أيها القارئ مستفلا. مستفلا صفة لموصوف محذوف، لمفعول به محذوف تقديره حرفا، رققا حرفا مستفلا من أحرف اللغة العربية، من أحرف يعني من أحرف اللغة العربية. ثم قال رحمه الله: وحاذرا تفخيم لفظ الألف. مر معنا في هذا البيت كلمتان جديدتان ومصطلحان لم يمر معنا في الأبيات الأولى. المصطلح الأول رقق، رقق فعل أمر من الترقيق، وحاذرا تفخيم لفظ الألف، التفخيم. إذن الترقيق والتفخيم، ما هو الترقيق وما هو التفخيم؟ الترقيق والتفخيم مصطلحان استعملهما علماؤنا في وصف حروف العربية، لأن الحرف عندما ننطقه إما أن يخرج من مخرجه مباشرة إلى خارج الفم ولا يمر على قبة الحنك، في داخل أفواهنا أيها الإخوة في كل فم واحد منا قبة يسميها الناس سقف الحلق، سقف الحلق أو قبة الحنك. هذا سقف الحلق أو قبة الحنك هو أعلى أفواهنا مقبب هكذا، فإذا نطق الإنسان الحرف وخرج الحرف مباشرة إلى الخارج كقولنا دا ما شا سا ع، كل هذه الحروف خرجت من مخارجها مباشرة إلى الخارج ولم تمر على قبة الحنك. هذا الحرف المنطوق بهذه الطريقة يسميه العلماء حرفا مرققا، يعني ليس فيه سمن، لم يمتلئ الفم بصداه، بعكس المفخم. الحرف المفخم عندما تنطقه العرب فإنها تضغط صوته إلى قبة الحنك، تضغط صوته إلى قبة الحنك فيصطدم الصوت بقبة الحنك ويعود ويملأ الفم برنين، هذا الرنين يسميه العلماء التفخيم، يسمونه الآن في علم الصوتيات بيقولون الإيكو. الإيكو هو الصدى، الصدى. إذن التفخيم كما سيأتي معنا بعد قليلا في اللوحات سمن يعتري الحرف فيمتلئ الفم بصدى. الحروف يستطيع الإنسان أن يرققها ويفخمها، يتحكم فيها كما يشاء. يعني مثلا أنا أستطيع أن أقول خا، اسمعوا جيدا، خا، وأستطيع أن أقول خا، جربوا هكذا، خا خا، وأستطيع أن أقول ما ما، وأستطيع أن أقول ما. فكيف كانت العرب تنطق الخاء وتنطق الميم؟ هل كانت العرب تقول خا أم يقولون خا؟ هل كانوا يقولون ما أم كانوا يقولون ما؟ درس علماؤنا وعلى رأسهم الخليل بن أحمد الفراهيدي شيخ سيبويه رحمه الله تعالى، وهو الإمام العظيم مفخرة الإسلام، درس الحروف حرفا حرفا وتذوقها بفمه بعربيته الأصيلة وبنطقه الصحيح، كما قال سيبويه إن الخليل ذاق الحروف كما يذوق أحدنا أكلة من الأكلات فيتذوقها بفمه ويقول هي مالحة، هي حامضة، هي فيها فلفل أو إلى آخره. فكما يتذوق الآكل الأكلة كذلك تذوق الخليل الحرف، فصار ينطق الحرف بفمه ويقلبه بفتحه وضمه وكسره وشده وسكونه، ثم بعد ذلك دون لنا مخارج الحروف ودون صفات الحروف، ووافقه على ذلك علماء العصر وقراء ذلك الزمان لم يخالفوه، وضبطوا هذا الأمر وبينوا لنا كيف كانت العرب تنطق. فالعرب بفطرتهم في زمن النبوة كانوا يقولون خا ولا يقولون خا، أي أنهم يفخمون الخاء. والعرب في زمن النبوة كانوا يقولون ما، مالك يوم الدين، ولا يقولون ما، لا يفخمون الميم أبدا. إذن درس العلماء الحروف حرفا حرفا فقسموها إلى 7 أحرف مستعلية قد مرت معنا وأنتم تذكرون إن شاء الله في صفات الحروف لما تكلم، وسبع علو خص ضغط قذ حصر. إذن خص ضغط قذ، هذه 7 كانت العرب إذا نطقتها ضغطتها إلى أعلى أفواهها، فلما يضغط هذه الحروف 7 إلى أعلى الفم يصطدم صوت الحرف بقبة الحنك ويعود برنين يملأ الفم، وهو ما نسميه التفخيم. سنأتي على بيان الحروف العربية المفخم منها والمرقق بعد قليل. الآن ننظر إلى اللوحة التالية، كما نرى فرققا مستفلا من أحرفي وحاذرا تفخيم لفظ الألف. بعد ذلك نرى على اللوحة تعريف الترقيق. الترقيق كما نرى أيها الإخوة هو نحول، إذن عكس السمن النحول، نقول فلان سمين وفلان نحيل. نحول يعتري الحرف فلا يمتلئ الفم بصداه، شو السبب؟ وذلك لعدم تضيق الحلق وعدم تصعد صوت الحرف إلى قبة الحنك. انظروا إلى نطق الكاف الذي ترون الصورة على يسار اللوحة، انظروا كيف أن لسان المزمار بعيد عن الجدار الخلفي للحلق، لسان المزمار بعيد عن الجدار الخلفي للحلق، أي أنه لم يحدث تضيق في الحلق. ثم لاحظوا كيف أن صوت الكاف يخرج منحدرا إلى خارج الفم. كا، جربوا هكذا بأفواهكم. كا كا كانوا كلا، وليس كا كانوا كلا، هذا لا تفعله العرب. العرب لا تضغط حرف الكاف إلى أعلى الفم. إذن هذا هو الترقيق. هذا الترقيق ما هو؟ نرى في السطر الأخير من اللوحة: والترقيق مستحق الاستفال. مستحق أصلها وزنها مستفعل، أصلها مستحقق، مستحق مستفعل، يعني ما يترتب على الحق. إذن عندي حق الحرف وعندي مستحقه. حق القاف مثلا أن تكون مستعلية، مستحق هذا الاستعلاء أن تكون مفخمة. فالمستحق ما يترتب على الحق. أتذكرون في باب التجويد لما عرف إمامنا الجزري رحمه الله التجويد فقال: وهو إعطاء الحروف حقها من كل صفة ومستحقها. إذن إعطاؤها حقها وإعطاؤها مستحقها، هذا هو المستحق. ليس كل الصفات لها مستحق، لكن الاستعلاء له مستحق، يعني له أمر يترتب عليه. إن ضغط الناطق المتكلم حروفه إلى قبة الحنك لا بد أن يتفخم الحرف، فالتفخيم أمر مترتب على الاستعلاء. وإن لم يضغط المتكلم أو الناطق الحروف إلى قبة الحنك فلا بد أن تخرج إلى خارج الفم مباشرة غير مارة بقبة الحنك، وعليه تكون ليس لها رنين وليس فيها سمن يملأ الفم، فإنها ستكون مرققة. إذن الترقيق مستحق الاستفال، يعني يترتب على الاستفال. والتفخيم مستحق الاستعلاء، يعني يترتب على الاستعلاء. فكل حرف مستعل مفخم كما سيأتي معنا بعد قليل. أما الحروف المستفلة فالأصل فيها أن تكون مرققة. خالفت العرب هذه القاعدة في ثلاثة أحرف ستأتي معنا بعد قليل، وهي الألف واللام والراء، سنأتي على ذكرها بعد قليل. نعود إلى اللوحة بارك الله فيكم، ونعيد للمرة الأخيرة تعريف الترقيق. فالترقيق كما نرى هو نحول يعتري الحرف فلا يمتلئ الفم بصداه، وذلك لأمرين. ما هما الأمران أيها الإخوة؟ لعدم تضيق الحلق وعدم تصعد صوت الحرف إلى قبة الحنك. والترقيق كما أسلفنا مستحق الاستفال. ننتقل إلى اللوحة التالية وتأملوها جيدا. التفخيم في اللغة ما هو؟ التعظيم. التفخيم، فخمنا فخامة فلان، ما معنى؟ عظمة فلان. إذن التفخيم في اللغة إذا استعمل معناه التعظيم. واصطلاحا أي عند المجودين ماذا يعنون بكلمة التفخيم؟ هو سمن يعتري الحرف فيمتلئ الفم بصداه، وذلك لتضيق الحلق وتصعد صوت الحرف إلى قبة الحنك. انظروا إلى الصورة التي في يسار اللوحة، انظروا كيف أن الصوت، النقاط التي ترونها تتلاشى وتتجه باتجاه قبة الحنك تمثل الصوت صاعدا إلى قبة الحنك، وأنصاف الدوائر التي ترونها وقد عادت من قبة الحنك مرتدة عنه تمثل الرنين، تمثل الصدى الذي للحروف المستعلية. إذن نرى السطر الأخير من اللوحة: والتفخيم مستحق الاستعلاء. نعيد للمرة الأخيرة هذه اللوحة: التفخيم لغة التعظيم، واصطلاحا هو سمن يعتري الحرف فيمتلئ الفم بصداه، وذلك لتضيق الحلق. انظروا إلى اللوحة ولاحظوا أن لسان المزمار قد اقترب قليلا إلى الجدار الخلفي للحلق، وقد صار في الحلق تضيق واضح، وبعد ذلك وتصعد الصوت إلى قبة الحنك، والتفخيم مستحق الاستعلاء. هذا هو تعريف الترقيق وهذا هو تعريف التفخيم. نتابع الحديث في هذا المجال بعد هذا الفاصل، فننتظروا بارك الله فيكم. حياكم الله وبارك الله فيكم. كنا قبل الفاصل أيها الإخوة قد بينا تعريف الترقيق وتعريف التفخيم وحقيقة هاتين الصفتين اللتان هما مترتبتان على الاستعلاء والاستفال، وبينا بأن حروف اللغة العربية، وقد سبق بيان ذلك أيضا في بحث الصفات، مستعلية ومستفلة. فالمستعلية كما مر معنا هي خص ضغط قظ، هذه السبعة كانت العرب إذا نطقتها ضغطت صوتها إلى قبة الحنك وبالتالي هي مفخمة. وأما الباقي فهي حروف مستفلة، والأصل أن تكون الحروف المستفلة مرققة لأنها لم تنضغط إلى أعلى الفم. قلت قبل الفاصل خالفت العرب هذه القاعدة، قاعدة أن الحروف المستفلة مرققة في ثلاثة أحرف، فكانت تفخمها أحيانا، يعني لا تفخمها باضطراد وإنما تفخمها أحيانا، بخلاف خص ضغط قظ المستعلية فهي تفخمها باضطراد. ننتقل إلى اللوحة التي تبين لنا هيكلية الحروف العربية من حيث التفخيم والترقيق. إذا نرى على الشاشة الحروف العربية، المجموعة الأولى من الحروف العربية حروف مستعلية وهي السبعة المجموعة في خص ضغط قظ، والمجموعة وهذه الحروف دائما مفخمة، إذن هي مفخمة دائما. ما معنى دائما أيها الإخوة؟ يعني سواء كان أي حرف من هذه الحروف السبعة مفتوحا أو مضموما أو مكسورا أو ساكنا أو مشددا، كيفما كانت حاله فهو مفخم، إلا أن هذا التفخيم نسبي له درجات ستأتي معنا بإذن الله تعالى فيما بعد، عند قول إمامنا الجزري: وحرف الاستعلاء فخم واخصص لإطباق أقوى نحو قال والعصا. عند هذا البيت ستأتي معنا مراتب التفخيم لحروف الاستعلاء. والمجموعة الثانية كما نرى على اللوحة من الحروف العربية هي الحروف المستفلة وهي بقية الحروف، يعني كل حروف الهجاء ما عدا خص ضغط قظ فهي حروف مستفلة. هذه المستفلة لها تقسم إلى مجموعتين، المجموعة الأولى كما نرى مجموعة تفخم أحيانا وهي الألف واللام والراء، وستأتي معنا بالتفصيل بإذن الله تعالى. وأما المجموعة الثانية فهي مرققة دائما وهي بقية الحروف المستفلة. إذن لم يشذ عن قاعدة أن الحروف المستفلة مرققة إلا ثلاثة أحرف في بعض أحوالها وهي الألف واللام والراء. هذا الجدول الذي أمامكم يلخص القضية ويبين الحروف العربية من حيث التفخيم والترقيق. إذن لا يصح لكائن من كان أن يفخم فاء أو هاء أو ميما أو شينا ولا أي حرف إلا خص ضغط قظ فقط لا غير، وإلا الألف واللام والراء في بعض أحوالها على تفصيل سيأتي معنا. ننتقل إلى البيت الذي إلى الشطر الثانية، وهو قول إمامنا الجزري: وحاذرا تفخيم لفظ الألف. نعم، الآن سنتكلم على الحرف الأول من الحروف الثلاثة التي قد تفخم. الحروف الثلاثة التي قد تفخم قلنا بأنها الألف أو الراء أو عفوا أو اللام أو الراء، ألف لام راء، أن تحفظوا ألف لام راء كالحروف المقطعة التي جاءت في مطلع بعض السور. الألف واللام والراء، الألف سنتكلم عنها الآن. الألف الأصل أنها مرققة وأنها مستفلة، كانت العرب تفخمها؟ نعم. متى كانت تفخمها العرب؟ كانت تفخمها إن سبقت بحرف مفخم. إذن قول إمامنا الجزري وحاذرا تفخيم لفظ الألف ليس على إطلاقه، وإنما احذر تفخيم الألف إن سبقت بحرف مستفل أو بالأحرى مرقق، فاحذر تفخيمها. يعني ما يصح أن يأتي مثلا ميم وتفخم الألف التي بعدها حاذرا تفخيم لفظ الألف، يعني تقول مثلا مالك يوم الدين، ما يصح. إياك نعبد إيا، لا تقول العرب إيا بل تقول إيا إيا ما مالكي. فإذا قول إمامنا الجزري حاذرا، وأعود فأقول هذه النون حاذرا بمعنى احذر، والنون نون التوكيد الخفيفة، احذر تفخيم لفظ الألف ليس هذا الكلام على إطلاقه، وإنما إن سبقت الألف بحرف مرقق رققت، مرقق رققت، وإن سبقت بحرف مفخم فخمت. نعود إلى اللوحة. وحاذرا تفخيم لفظ الألف، أي احذر تفخيم لفظ الألف إن سبقت بحرف مرقق، نحو بسم الله. لاحظتم كيف الألف في بسم الله مرققة؟ بسم الله، ولا يصح أن نقول بسم الله، هذا لا يصح أبدا. قل اللهم، قل الله، ولا نقول قل الله. إياك، إيا، ولا نقول إيا. من السماء، ولا نقول من السماء، لا تفخم الألف أبدا. الناس، أيضا الألف بعد النون مرققة لأن النون مرققة، ولا نقول الناس، هذا لا يصح أبدا. إذن هذا بالنسبة للترقيق. ننتقل إلى اللوحة التالية. أما اللوحة التالية لو سمحت، أيوة، أما الألف المسبوقة بحرف مفخم فيجب تفخيمها، نحو خالدين. لاحظوا بارك الله فيكم، الخاء مفخمة وبالتالي كانت الألف التي بعدها مفخمة، خ خالدين، ولا نقول خالدين. والقائمين، لاحظوا بأن الألف فخمت لأنها سبقت بقاف، والقاف من حروف الاستعلاء فهي مفخمة دائما. والقائمين، ولا الضالين، أين أيضا الضاد مفخمة، أي وبالتالي الألف التي بعدها مفخمة كذلك. من الله، من الله، اللام في لفظ الجلالة في كلمة الله مفخمة، وسيأتي معنا بحث هذه اللام بعد قليل بإذن الله في الدروس القادمة، لأنها حرف، لأن اللام حرف مستفل ولكنه يفخم في لفظ الجلالة بشروط معينة ستأتي معنا، فهو هنا كما نرى مفخم. من الله، فلا بد للألف فيه أن تكون مفخمة، ولا يصح أن يقول القائل من الله هكذا مرخية. يراءون، يراء، أيضا هنا الألف جاءت بعد الراء المفتوحة، والراء المفتوحة مفخمة كما سيأتي معنا، فلا يصح أن نرققها، يعني لا يصح أن نقول يراءون راء، لم تفخم الراء ولا الألف بعدها. إذن خلاصة الكلام أيها الإخوة أن الألف دائما تتبع الحرف الذي قبله، وهو ما يقرره إمامنا الجزري في اللوحة التي ترونها أمامكم الآن في كتابه العظيم بخاري القراء. هذا الكتاب أنا أسميه بخاري، كما أن أعظم كتاب عند المحدثين هو صحيح البخاري، فإن أعظم كتاب عند القراء هو النشر في القراءات العشر للإمام ابن الجزري رحمه الله. قال الإمام الجزري في النشر: وأما الألف فالصحيح أنها لا توصف بترقيق ولا تفخيم، بل بحسب ما يتقدمها فإنها تتبعه ترقيقا وتفخيما. انتهى كلامه رحمه الله. إذن هذا ما يتعلق بالألف بالنسبة للتفخيم والترقيق. الآن هذه الصورة التي أمامكم تبين لكم الفرق بين نطق الألف المفخمة والألف المرققة. لاحظوا في الصورة التي على اليمين كيف أن صوت الألف المفخمة ينضغط إلى قبة الحنك، وذلك بسبب تقعر وسط اللسان وتضيق الحلق. كيف يتضيق الحلق؟ برجوع لسان المزمار إلى الجدار الخلفي للحلق، فينشأ عن هذا التشكل وهذا التوضع للسان ولسان المزمار، ينشأ عن ذلك أن الصوت يتجه رغما عنه إلى قبة الحنك، فإذا اتجه الصوت إلى قبة الحنك اصطدم بتلك القبة وعاد وله رنين يملأ الفم. هكذا من الله، ولا الضالين، يراءون. بخلاف الصورة التي ترونها على يسار اللوحة فهي تمثل نطق الألف المرققة التي ليس في اللسان تقعر وليس في لسان المزمار رجوع إلى الجدار الخلفي للحلق. لاحظوا الفرق بين الصورتين، انظروا وضع لسان المزمار على اليمين وكيف أن المجرى الحلقية قد ضاق وصار ضيقا، بينما المجرى الحلقي على يسار اللوحة عريض، وبالتالي لم ينضغط الصوت إلى أعلى الفم بل خرج إلى خارج الفم مباشرة، كقولنا من السماء مما مثلا، وهكذا كل مالكي، وقيسوا عليها بقية الحروف المرققة. نرى مكتوبا على اللوحة في السطر: يصاحب الألف المفخمة تقعر لوسط اللسان وتضيق في الحلق بخلاف المرققة. إذن هذا ما يتعلق بالحرف الأول الذي هو حرف مستفل قد يفخم في بعض الأحوال. ما هو الحرف؟ الألف. متى تفخم؟ إن سبقت بحرف مفخم. لاحظوا نقول بحرف مفخم ولم أقل بحرف مستعلن، لأن كلمة مفخم أوسع من كلمة مستعلن. كلمة مفخم تعني بأن الحرف الذي قبل الألف قد يكون مستعليا يعني من حروف خصادات قذ، وقد يكون لاما كلفظ الجلالة الله، وقد يكون راء مفخمة مثل يراءون. إذن لذلك قلنا تفخم الألف إن سبقت بحرف مفخم، فشملت هذه الأشياء الثلاثة، بينما ترقق الألف إن سبقت بحرف مرقق. مرقق تشمل كل حروف الاستفال، وتشمل أيضا اللام والراء إلا في الأوضاع التي قد تفخم فيها اللام والراء، وستأتي معنا بإذن الله هذه الأوضاع. إذن بيننا الجزري رحمه الله في البيت الماضي أن على القارئ أن يرقق الحرف المستفل فرققا مستفلا من أحرفه، وألا يفخم الألف إلا إذا كانت مسبوقة بحرف مفخم. وبدأ من خلال تجربته مع طلابه ومن رآهم في البلاد التي زارها ودار فيها، وقد دار إمامنا الجزري الكثير من البلاد، من خلال تجربته وسماعه من الناس لاحظ بأنهم يكثرون الخطأ في بعض الكلمات، فدونها محذرا أن يفخمها القارئ. سنراها في اللوحات التالية. نعود إلى اللوحة ونرى في البيت 35 قول إمامنا الجزري: وهمزة الحمد أعوذ اهدنا الله ثم لام لله لنا. الآن يتكلم ابن الجزري على الهمزة وأنها لا تفخم، طبعا قوله رققا مستفلا من أحرفي هذا كان كافيا، ولكنه أكد على الهمزة في هذه الكلمات من خلال ما رأى. الحمد لعله رحمه الله رأى بعض البلاد، في بعض البلاد من يفخم الهمزة فيقول الحمد الحمد. أنا والله ما رأيت، لكن لعل الجزري رحمه الله في خلال تجواله في العالم وجد من يفخم الهمزة في الحمد. ولكن الكلمة الثانية كلمة أعوذ، نعم هذه شائعة جدا جدا شائعة، يعني بيقول أحدهم وخاصة هؤلاء الذين يسمون الصيتين أصحاب الأصوات ويراعون النغمات في القراءة، فيبدأ أحدهم فيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ، شايفين هكذا يقول أعوذ، فيفخم الهمزة، وهذا أمر بشع جدا لأن الهمزة لا تفخم لأنها مستفلة. أعوذ بالله ولا نقول كذلك اهدنا ذكرها الجزري، وأنا أيضا أستغرب كيف تفخم همزة مكسورة اهدنا، لا أدري كيف بعض الناس قد يفخمها، ولولا أن إمامنا الجزري وجد من يفخمها لما دونها هنا. الله، نعم هذه الهمزة كثيرا ما نسمع من إخواننا أنهم يفخمونها لعد تأثرهم باللام بعدها، فيقول أحدهم مثلا في أول آية الكرسي الله لا إله إلا هو الله، والهمزة لا تفخمها العرب، لذلك علينا أن نقول ولا نضغط صوت الهمزة إلى سقف الحلق. الله إذن هذا لا بد منه، الله يبارك فيكم، الانتقال من همزة مرققة إلى لام مفخمة الله، ولا نقول أبدا الله. نلاحظ اللوحة التالية ونحن نلون بالأحمر كل حرف يتم شرحه. الآن الملون بالأحمر حرف اللام، ثم لام لله لنا وليتلطف وعلى الله ولض والميم من مخبصة ومن مرض. تكلم ابن الجزري فيما لون بالأحمر أمامكم الآن على حرف اللام. طبعا لام منصوبة وكلمة وهمزة منصوبة هي معطوفتين على فرققا مستفلا، يعني رققا همزة الحمد، رققا لام لله. أيضا لام لله نهانا الجزري رحمه الله عن تفخيمها، وأيضا يعني أنا لم أجتمع بأحد يقول لله مثلا، لكن لعله رحمه الله رأى من يفعل ذلك. لنا أيضا لعله رحمه الله رأى من يقول لنا فيفخم اللام، وهذا لم أره أنا. وليتلطف هذه أيضا يكثر فيها الخطأ، لماذا؟ لأن اللام الثانية مجاورة للطاء المفخمة، وليتلطف يقول أحدهم وليتلطف، فهذا لا يصح، بل عليه أن يقول وليتلا، وليتلا بعد أن ينطق اللام مرققة ينتقل إلى الطاء المفخمة فيقول وليتلطف. أيضا المثال الثاني وعلى الله، مثلا وعلى الله قصد السبيل، وعلى الله لام على قد تتأثر بمجاورتها للام لفظ الجلالة، لام لفظ الجلالة في كلمة على الله مفخمة، لكن لام على ليست مفخمة، فلا يصح أن يقول القائل وعلى الله وعلى الله، بل يقول وعلى الله وعلى الله، فيرقق لام على ويفخم لام لفظ الجلالة. أيضا اللام في كلمة ولض، وقوله رحمه الله ولض إشارة إلى قوله تعالى ولا الضالين، نقول إشارة إلى قوله تعالى، لأن ولض ليست كلام الله هكذا مبتورة، ولكن الوزن الشعري لم يساعد الجزري رحمه الله على أن يأتي بكلمة ولا الضالين، فاجتزأها وجعل هذا الجزء إشارة إلى الآية الكريمة. أيضا هنا لما نقول غير المغضوب عليهم ولا الضا، فاللام في ولا جاورت الضاد المفخمة، فلعلها تتأثر بها فينطقها القارئ خطأ ولا الضالين ولا الضالين، هذا لا يصح أبدا، بل عليه أن يقول ولا الضالين. الحرف الذي بعده قوله رحمه الله والميم من مخمصة ومن مرض، والميم من مخمصة ومن مرض. نعم الميم هنا أيضا منصوبة لأنها معطوفة على قوله رققا، يعني رققا الميم من مخمصة. لاحظوا بارك الله فيكم والكلمة أمامكم على الشاشة، كلمة مخمصة فيها ميمان، الميم الأولى جاورت الخاء، وأما الميم الثانية فقد اكتنفها عن يمينها الخاء وهي مفخمة، وعن يسارها الصاد وهي مفخمة، فكلتا الميمين عرضة للتفخيم وخاصة الثانية، فقد يقول القائل في مخمصة، فمن اضطر في مخمصة، فلا يصح أن تفخم هذه الميم، بل علينا أو هاتان الميمان بالأحرى علينا أن نرققهما، ما مخمصة، يعني القارئ ينطق ميم مرققة خاء مفخمة ميم مرققة صاد مفخمة، الأمر فيه تناوب وبحاجة إلى يعني تمرين وتدريب، لكنه بعد التدريب يأتي صحيحا هكذا في مخمصة في مخمصة وليس مخمصة. أيضا كلمة مرض هذه أيضا يكثر فيها الخطأ كما نبه عليها الجزري رحمه الله، مثلا في قلوبهم مرض مرض، الميم مرققة والراء والضاد مفخمتان، فلا يصح أن يقول القائل مرض فيفخم الميم تبعا للراء والضاد بعدها، عليه أن يرقق الميم وأن يفخم الراء والضاد. أظن اقترب الفاصل، فإذا باقي شوي، طيب ننتقل إذا طالما أن هناك وقت ننتقل إلى البيت الذي بعده، وهو قول إمامنا الجزري منبها أن الباء أيضا لا تفخم، فقال رحمه الله وباء برق باطل بهم بذي، نبه على هذه الباءات أنها لا تفخم. انظروا إلى كلمة برق، فيه مثلا فيه ظلمات ورعد وبرق، الباء هنا جاورت الراء والقاف المفخمتان، الراء مفخمة والقاف مفخمة والباء لا يصح أن تتفخم، فيكون هكذا في قولوا يكاد البرق البرق، أو فيه ظلمات ورعد وبرق، فلا بد من ترقيق الباء وتفخيم الراء. باطل أيضا لا يصح أن نقول باطل، لا يصح تفخيم الباء بسبب مجاورتها للطاء وإن حال بينهما ألف. بهم بذي هكذا ذكر إمامنا الجزري، أنا لم أرى في حياتي من يفخم الباء في بهم ولا في بذي، لكن لعله من خلال ما رآه في البلاد رحمه الله دون هاتين الكلمتين. أنا أستبعد أن يفخمهما القارئ لأنهما مكسورتان، بهم بذي. نعم عندنا فاصل يا سيدي، إذن نكتفي بهذا لأن البحث الآتي متشابك، وهو قوله رحمه الله واحرص على الشدة والجهر الذي فيها أي في الباء وفي الجيم كحب الصبر وربوة اجتثت وحج الفجر، هذا الكلام متشابك ولا أريد أن أقطعه، فأشرح بعضه في هذه الحلقة وبعضه في الحلقة القادمة. نقف هنا، وقد بينا في هذه الحلقة قول إمامنا الجزري رحمه الله فرققا مستفلا من أحرفي وحاذرا تفخيم لفظ الألف وهمز الحمد أعوذ إهدنا الله ثم لام لله لنا وليتلطف وعلى الله ولض والميم من مخمصة ومن مرض وباء برق باطل بهم بذي. هنا وقف بنا الحديث، ونتابع إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة الكلام على بقية أبيات هذا الباب. الآن نأخذ فاصلا، وبعد الفاصل نعود لنقرأ الصفحة المنهجية التي علينا، وبعد الصفحة إن شاء الله نسعد بتلقي اتصالاتكم لمن أراد أن يعرض تلاوته فأصححها له بقدر ما آتاني الله من علم، نسأل الله التوفيق لنا ولكم، فبعد الفاصل نلقاكم. إذن نقرأ الآن إن شاء الله تعالى الصفحة التي علينا في حلقة اليوم، وهي من سورة البقرة من الآية 170 في الصفحة 26 من مصحف مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة، نسأل الله التوفيق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد صدق الله العظيم. مر معنا في هذه الصفحة بعض الكلمات ننبه عليها، من جملة ذلك ينعق في الآية 171 ينعق بكسر العين، لا يصح أن يقول القائل مثلا ينعق كمثل ينعق، نعق ينعق هو فعل مضارع ماضيه نعق، إذن ينعق بكسر العين. في الآية نفسها الآية 171 مر معنا إلا دعاء ونداء، هنا دعاء مد متصل، نداء مد متصل، لا بد أن يكونا بنفس الطول، عملا بقول إمامنا الجزري الذي مر معنا في باب التجويد واللفظ في نظيره كمثله، أي كما لفظنا بالأول نلفظ بالثاني، فلا يصح تطويل أحدهما على الآخر. لما وقفنا على نداء قلنا ونداء ما هذا المد هو يشبه البدل ولكنه ليس بدل، هو مد عوض، لماذا؟ لأن ألفه منقلبة عن تنوين النصب، ولأن أصلها ونداء ونداء، فهذا التنوين لما وقفنا قلب ألفا، وصادف أن كان قبله همزة فهو مد عوض وليس بمد بدل، يعني ورش، من كان منكم يعرف رواية ورش، ورش لا يمد هذه الألف لأنه ليس مد بدل وإنما هو مد عوض بمقدار حركتين. لاحظوا هذا المقطع العجيب، صم بكم عمي فهم، سبحان الله العظيم، ست مقاطع كل مقطع منها يتألف من مضموم ساكن مضموم ساكن مضموم ساكن مضموم ساكن ست مرات، يعني هذا من لطائف القرآن، فعلى القارئ أن يضم شفتيه عند الحرف المضموم ويعود إلى وضعه ويعيد الشفتين إلى وضعهما الطبيعي عند الحرف الساكن، هكذا صم بكم عمي فهم، إذن هذا المقطع علينا أن نراعي نطقه. أعود فأذكر من أراد أن يتصل لتصحيح تلاوته فأهلا وسهلا. بقي كلمة اضطر، هذه يكثر فيها الخطأ في الآية 73 بعد 100، فمن اضطر، الضاد صوتها مستقل عن الطاء بعدها ولا تدغم، يعني لا يصح أن يقول القائل فمن اضطر، لو قلنا فمن اضطر نكون قد أدغمنا الضاد في الطاء وجعلناهما طاء واحدة مشددة، علينا أن نبين صوت الضاد مستقلا عن صوت الطاء بعدها، هكذا فمن اضطر أصلهما ببعض، فمن اضطر هكذا النطق الصحيح لهذه الكلمة. ومعنا أم ريان من فرنسا. تفضلي أختي أم ريان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أقرأ برواية ورشة. ما في مانع، أهلا وسهلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، صم بكم عمي فهم لا يعقلون. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. لا تمدي رزقناكم زيادة يا أختي، رزقناكم. كلوا طيبات ما رزقناكم واشكروا الله، واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. لا لا لا، ليس كذلك عند ورش. إن كنتم إياه تعبدون. نعم. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. بارك الله فيك أختي مريان، كافي، الله يبارك فيك. بحاجة، أحكامك بحاجة إلى تصحيح كثيرا، فتابعينا في البرنامج وبحث مع بحث وحكم مع حكم تصير تلاوتك منضبطة. بارك الله فيك وشكرا على اتصالك. معنا أبو أحمد من أبو أحمد من العراق. السلام عليكم. وعليكم السلام، حياك الله أخي أبو أحمد. الشيخ الحبيب، قبل ما أبدأ ممكن أسأل سؤال؟ تفضل حبيبي. أنا عندي أطلق التجويد من تأليف حضرتك. ما سمعت يا أبو أحمد، أعد كلامك. عندي أطلق التجويد. ما عندي لا هذا. لا عندي من تأليف جنابك. تريدني أن أفعل هذا؟ تريدني أعمل أطلس في التجويد؟ لا لا، أريد أقرأ عليه وأعتمد على الشيخ. يعني تريد أن تعتمد على كتاب من تأليفي؟ نعم. والله إلى الآن أنا ما خرج لي شيء من كتب التجويد، لأنه التجويد الذي يؤلف فيه إن لم يأتي بجديد فما فائدة التأليف. ففي كتاب بفضل الله عز وجل، يعني هو عبارة عن شبه هذه اللوحات التي أريكم إياها في البرنامج، شبهها هو الآن في المطبعة، اسمه التجويد المصور، إن شاء الله تعالى يخرج قريبا، ومعه قرص فيه اللوحات تستفيدون منها، لكن إلى الآن ما خرج، إن شاء الله لعله مع عيد الأضحى يخرج إن شاء الله تعالى. تفضل. ممكن أقرأ؟ تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألقينا عليه آباءنا، أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، صم بكم عمي فهم لا يعقلون. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. ما شاء الله. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. بارك الله فيك أخي أبو أحمد، ما شاء الله تلاوتك جيدة ومنضبطة بأحكام التجويد، وصوتك ندي بكتاب الله، فما عندي ملاحظات على تلاوتك. أسأل الله لك مزيد التوفيق. معنا الأخت لبنى من ليبيا، تفضلي أختي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. بارك الله فيك أخت لبنى، ممكن اسمع منك البسملة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله، أنا شككت بأنك تستعملين الشفتين في الراء، ما تستعملينهما، وتلاوتك واضح منها أنك متقنة ما شاء الله، خاصة لما وقفت وعدت فقلت اشتروا فبدأت بهمزة مكسورة، فهذا يدل على تمكن في الأحكام التلاوة. بارك الله فيك وأسأل الله أن يجعلك من أهل القرآن. هل أنت حافظة لكتاب الله؟ لا لم أكمل بعد. يا ريتك تكملي يا بنتي، الله يرضى عليك، أكملي حفظ القرآن وأسأل الله أن تكوني من أهل القرآن وحملته إن شاء الله. بارك الله فيك يا شيخ. شكرا. بارك الله فيك. الله يسلمكم. إذن نأخذ فاصلا أيها الإخوة ونعود بعد الفاصل لتلقي مزيد من اتصالاتكم لتصحيح التلاوة، نسأل الله التوفيق، انتظرونا. بارك الله. محمد من السودان، تفضل أخي محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون.

إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير بين الضاد أخي الكريم يا أبو عبد العزيز عليه. أبو عبد العزيز بين الضاد من فمن اضطر لو سمحت فمن اضطر غير لا لا لا وضحها أكثر فمن اضطر غير لم تتضح لا لا, لا لا لا تفكر بالطاء فكر بالضاد قول فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه أعيدها شيخ نعم أعيدها لكن لا تفكر إلا بالضاد قول لنفسك بدي أقول فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم بارك الله فيك أبو عبد العزيز ما شاء الله صوتك ندي جدا بالقرآن الكريم وأحكامك جميلة لكن سبحان الله اضطر بحاجة إلى تدريب لكن الباقي ممتاز الحقيقة وسبحان من أعطاك هذه الخامة الصوتية الجميلة التي تدل على روح شفافة أسأل الله لك التوفيق وأن يبارك الله فيك معنا أبو خديجة من فرنسا تفضل أخي أبو خديجة من فرنسا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله حياك الله يا أخي والله نحبك في الله الله يبارك فيك ويحفظك أحبك الله ولقد تابعنا حلقاتك التي كانت على رواية ورش في المغرب أي صحيح وتابعنا جميع حلقات حفظ الحمد لله ونطلب الله سبحانه وتعالى أن يجازيك الله الله يسلم الله يغفر الله يتقبل منا ومنكم إن شاء الله أن أقرأ عليك برواية ورش إن شاء الله حياك الله تفضل حبيبي نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تقلقل حاء الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أبا خديجة الرح رح ولا تقول رح لا تقلقل الحاء ايوه رح ايوه بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم نعم هكذا ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا لا تخلق للخاء وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد بارك الله فيك يا أبا خديجة ما شاء الله هل بممكن أن عندي طفلة سنوات تريد أن تقرأ عليك بعض الآيات إن شاء الله. يلا بسرعة تفضل. هي عندها 6 سنوات والآن الحمد لله فهي في سورة الرحمن. طيب بسم الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا يا بنتي تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام تفضلي يا بنتي اقرأي. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سأل سائل بعذاب واقع. للكافرين ليس له دافع. من الله ذي المعارج. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما. بارك الله فيك يا بنتي. الله ما شاء الله الله يرضى عليك. وإن شاء الله يوم بعد يوم وتكبرين و تلاوتك الآن حسنة، فكيف عندما تكبرين تكون أحسن وأحسن إن شاء الله تعالى. بارك الله في الوالدين اللذين يعتنون بابنتهما في بلاد الغربة بالمحافظة على اللسان العربي والقرآن. دائما أنا عندما أسافر إلى بعض البلاد الغربية أنصح إخواننا أن يكلموا أولادهم في البيت بالعربية، وإلا فإنهم سوف يفقدون مفتاح القرآن. مفتاح القرآن هو اللغة العربية، فالذي يكلم أولاده بالبيت بالفرنسية أو بالإنجليزية يكون عن غير قصد حال بينهم وبين القرآن العظيم. فكلموا أولادكم بالبيت بالعربية يا إخوانا المقيمين في بلاد الغربة والبلاد الغربية وغيرها. كما ترون هذه البنت حفظها الله كيف قرأت أمام هذه الآيات، لو لم يكن أهلها في البيت يكلمونها بالعربية لما نطقت هذه الآيات بهذه الطريقة. أسأل الله الحفظ لأولاد المسلمين أجمعين في كل البلاد، اللهم آمين. ونختم هذه الحلقة بإشراقة من السعودية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. أختي تلاوتك صحيحة لكنك تبالغين في فتح الألفات. الظاهر المعلمة التي علمتك يعني كانت تأمرك بهذا، ما أدري لماذا. أنا حصل اتصلت قبل كده وكانت هذه ملاحظتك، أتمنى أن أقدر أصلح. لا لا لا تبالغي بالفتح، الله يرضى عليك. يعني اسمعيني. نعم. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل، ما ولا تقولي ما. لا تبالغي بإبعاد الفكين عن بعضهما. فتح العربي للفم فتح وسط لا مبالغة فيه. تفضلي مرة ثانية. ومثل الذين كفروا وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. جيد. فهم لا يعقلون. لا تبالغي في مط النون، لا يعقلون فقط. لا يعقلون بس. نعم أوقف لأنه بنتي عايزة تقرأ. ممكن؟ نعم. نعم ماذا قلتي؟ بنتي ما في وقت، انتهى البرنامج، اقرأي آية واحدة ونقف. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. بارك الله فيك. يعني شوفي ما شاء الله الآن لما نبهتك تنبهتي أنت، فتلاوتك جيدة الله يسلمك. ما عندي إلا هذه الملاحظة، المبالغة في فتح الفم عند الألفات. نبهتك فما شاء الله الآن قرأت المقطع قراءة صحيحة، فحافظي على ذلك ولا تعودي إلى ذلك إلى تلك المبالغة. بارك الله فيك. وأعتذر من الأخت فاطمة من مصر، لعلها تتصل في حلقة في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى. بهذا بتلاوة الأخت إشراقة من السعودية نكون قد أتينا إلى نهاية هذه الحلقة. نسأل الله عز وجل لنا التوفيق لنا ولكم التوفيق لنطق كتاب الله عز وجل صحيحا كما أنزله الله، ونسأله تعالى أن يكرمنا بتمعن الآيات وتفهم المعاني التي أودعها الله في كلمات كتابه حتى نعمل بها، فإن القرآن أنزل ليعمل به، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. نسأل الله التوفيق لنا ولكم، وإلى أن ألقاكم في الحلقة القادمة بإذن الله، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.